إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما حدث به عبدوس بن مالك العطار، وأخرج ذلك صاحب طبقات الحنابلة، وكذا أخرج رسالة عبدوس بن مالك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والتقى مع صاحب الطبقات في الإسناد نفسه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ثم قال رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أقواله وأفعاله وتقريراته، أي ما أثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، تفسر القرآن وتوضحه، فتبين مجمله وتقيد المطلق، وتخصص العام وتوضح المشكل، وتبين المجمل من الصلاة والزكاة والحج وغيرها، وهي دلائل القرآن، أي تدل عليه. والدليل على ما قال الإمام رحمه الله تعالى قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال مكحول الشامي: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. أخرج ذلك ابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال الإمام رحمه الله: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس. ليس في السنة قياس، أي ليس في العقيدة قياس، وإنما هي نصوص قطعية توقيفية، لأنها غير معقولة المعنى، فلا تدرك بالعقل المحض. فليس في العقيدة قياس، وإنما العقيدة متلقاة من الوحي المعصوم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقياس المنهي عنه هو المصادم للنص، أو هو القياس في العقائد خاصة في باب الأسماء والصفات. وأما القياس الذي استوفى شروطه فلا بأس به مع الحاجة إليه. والناس في القياس طرفان ووسط، فمنهم من جعله أصلا وقدمه على النص، ومنهم من رده جملة وتفصيلا كالظاهرية. وأما أهل السنة فيعملون بالقياس إذا استوفى شروطه وكانت الضرورة ملجئة إليه. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في المعنى نفسه: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. فالعقيدة ليس فيها قياس، هو معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: وليس في السنة قياس، أي ليس في العقيدة قياس، وإنما هي نصوص قطعية توقيفية، لأنها غير معقولة المعنى، فلا تدرك بالعقل المحض، ولا تضرب لها الأمثال. والأمثال المنهي عنها هي التي تضرب لمقابلة النص أو رد النص،

إذا آمن بمراتبه كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله جل وعلا، لأن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، بل لا يكون العبد مؤمنا إذا ما أنكره، ولا يقبل له عمل إذا أنكر القدر، كما قال عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والإيمان بالقضاء والقدر على النحو الشرعي السني السلفي المنضبط كما قررته النصوص وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلموه هم رضي الله عنهم من بعدهم، الإيمان بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا تختلف به النظرة إلى الحياة. فكم من إنسان هو جبري في معتقده من حيث لا يعلم، وكم من إنسان تخالطه لوثة قدرية مما يتعلق بنفي القدر أو علم الله السابق بما يكون وهو لا يعلم. وأهل السنة هم أنعم الناس عينا وأعظمهم أجرا في باب الإيمان بالقدر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله رب العالمين وبحوله وقوته. قال الإمام أحمد: ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع، أحاديثها صحيحة متفق على صحتها فنؤمن بها كما سيأتي ذكر ذلك في موضعه بفضل الله جل وعلا. وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. قال: وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن، والسنن كما مرها هنا بمعنى العقائد وما يتعلق بقضايا التوحيد والمنهج، فإن السلف كانوا يطلقون السنة على العقيدة ولذا يصنفون الكتب في العقيدة ويسمونها بالسنة، فالسنة لابن أبي عاصم ولعبد الله بن أحمد وللمروزي ولابن شاهين وللخلال كما مر ذكر ذلك مرات. يقول الإمام رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن أي من العقائد مكروه، والكراهة هاهنا كراهة تحريم لما يأتي من نصوص النهي، وأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم عند الجمهور. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان شديد الحساسية فيما يتعلق بالحرام عند إطلاق الوصف عليه، وكان قد سئل رحمه الله تعالى عن الذبح للكنيسة وعن الذبح للزهرة للكوكب فقال: أكرهه، ومذهبه تحريمه. وكذا كان الأئمة رحمة الله عليهم، فإن الشافعي لما سئل عن نكاح البنت من ماء الزنا قال: أكرهه، ومذهبه التحريم، إلى غير ذلك من أمور كان الأئمة رحمة الله عليهم يطلقون عليها وصف الكراهة ومذهبهم فيها التحريم قطعا، كالذبح للكنيسة والذبح للكوكب هذا محرم، ومذهب أحمد التحريم، ولكنه قال لما سئل: أكره، لأنهم كانوا متأثرين بأسلوب القرآن العظيم. فإن الله تبارك وتعالى في سورة سبحان لما ذكر من أنواع المحرمات ما ذكر قال ربنا بعقب ذلك سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وليس هو المكروه بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو المحرم، فقد ذكر أمورا عظيمة من الشرك والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلا يقول عاقل أبدا إن هذه المذكورات إنما هي مكروهة بالمعنى الاصطلاحي. قال الإمام رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، أي كراهة تحريم ومنهي عنه. الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، يعني الجدال فيه والخوض في كيفيته، وإلا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم الإيمان بذلك كله والكلام في إثباته. أما النهي فلقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وفي الحديث الصحيح إذا ذكر القدر فأمسكوا. قال لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. والإمام رحمه الله ها هنا يقرر أنه لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كالغاية سواء بسواء، فإذا كانت الغاية غير مشروعة وأصاب المرء شيئا فإنه لا يكون محسنا، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. فلا بد من شرعية الوسيلة ألا وهي التسليم للكتاب والسنة، وليس البحث العقلي كما هو منهج المدرسة العقلية، وإنما التسليم للكتاب والسنة، التسليم للنصوص. ومعلوم أن الأئمة الأربعة ومن سبقهم من الأئمة العظام الفخام قد ورد عنهم قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإذا صح الحديث عند أحدهم فإنه حينئذ يسلم له، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومهما أثر عني من قول أو تقرير فيه ما يخالف شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط كما قال الأئمة رحمة الله عليهم، لأنهم يعملون العقل في إثبات النص، فإذا ثبت النص فلا مجال للعقل بعدئذ. إذا كان الأمر متعلقا بالعقيدة أو بالعبادة وهي غير معقولة المعنى فليس للعقل هاهنا مدخل، لا بد أن يعمل العقل في إثبات النص، فإذا ثبت النص فليتنحى العقل وليسلم، ولا يكون صاحب الجدال في أمثال هذه الأمور التوقيفية وإن أصاب بكلامه السنة، لا يكون صاحبه من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. والصديق رضي الله عنه لما لقيه من لقيه من قريش عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من حادث الإسراء فتلقوا أبا بكر وكان غائبا، فقالوا له ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد ولم يزل فراشه دافئا بعده. العقل يعمل هاهنا لإثبات النص، لابد من التحري والتوثق. فقال الصديق رضي الله عنه أنتم تكذبون علي. قالوا بل قال. فلما راجعهم فراجعوه وقالوا بل قال، علم أنه قال حقا وصدقا فثبت النص. فقال رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق لا كلام. وهذا هو المعنى الذي يذكره الإمام هاهنا، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. وحديث أبي بكر رضي الله عنه أخرجه الحاكم في المستدرك من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وقالت فمن يومئذ لقب بالصديق. وهذا هو الإيمان الصديقي، العقل والجهد إنما يبذلان بحثا وتنقيبا وتفتيشا وتمحيصا وتنقيرا في إثبات النص، فإذا ثبت النص فلا كلام، خاصة فيما تعلق بالعقائد إذ لا مجال للعقل فيها وإنما هي توقيفية محضة وهي غير معقولة المعنى. يخبرنا الله تبارك وتعالى من صفاته بما شاء أن يخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس للعقل هاهنا أن يقول لما ولا كيف، وإنما ثبت النص فلا بد من الإيمان والإذعان والتسليم، لا بد من الإيمان بالآثار. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. كأن بعضهم كان يجد غضاضة في نفسه أن يقول ليس بمخلوق. ومحنة الإمام رحمه الله تعالى إنما كانت في أدلى مظاهرها فيما يتعلق بخلق القرآن، فنصح رحمه الله للأمة: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. فإن كلام الله ليس ببائن منه، لأن ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى من الصفات على قسمين، وهي قاعدة الإضافة العظيمة. ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى على قسمين: ما هو قائم بعينه، قائم بشخصه، فهذا تكون إضافته إلى الله رب العالمين إضافة تكريم وتشريف، كما في قوله ناقة الله وكبيت الله وكعبد الله، فهذه كلها إضافة تشريف وتكريم، لأن هذه أعيان قائمة، البيت ذات قائمة، والناقة ذات قائمة، والعبد ذات قائمة. وأما ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى مما لا يقوم بذاته فإضافته لله رب العالمين على سبيل الوصف، كما تقول: استوى الله تبارك وتعالى، فاستواؤه على عرشه استواء حقيقي، هذه صفة، لأن الاستواء لا يقوم إلا في مستو. وكذا ما يكون من يدي الله تبارك وتعالى، وكذا ما يكون من كلامه، فإن الكلام لا يقوم بنفسه، الكلام لا يقوم بذاته، لذا قال الإمام رحمه الله: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، لأن هذا الكلام لا يقوم بذاته، وإنما يقوم بمن تكلم به. وعليه فعلى حسب هذه القاعدة، وقد أشار إليها الإمام وأسسها في قوله: فإن كلام الله ليس ببائن منه، كما تقول ناقة الله، وكما تقول بيت الله، وكما تقول عبد الله، فهذا بائن من الله رب العالمين، هذا خلق من خلقه، فالإضافة إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف وتكريم. وأما كلامه فليس ببائن منه، كما قال الإمام رحمه الله تعالى: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، لحديث: المراء في القرآن كفر، رواه أبو داود وغيره. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، والكراهة المذكورة هي كراهة التحريم كما مر آنفا. ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني في القرآن المجيد، لا تناظر، المراء في القرآن كفر، وإنما تقرر عقيدة السلف وتنطلق راشدا. وأما المراء والخصومات في الدين إلى غير ذلك من ألوان المحاورة والمجادلة، فهذا ليس من طريقة السلف. ومن قال باللفظ، وهم اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه، وهم الواقفة، فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فأقول لا أقول مخلوق ولا أقول ليس بمخلوق إنما هو كلام الله، فهؤلاء هم الواقفة. وإنما نص الإمام على ذلك لوجود هذه الطوائف في عصره في المحنة التي تعرض لها رحمه الله رحمة واسعة. قال بعد أن ذكر هؤلاء: فهذا صاحب بدعة، من قال القرآن مخلوق، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومن وقف فقال لا أقول مخلوق ولا ليس بمخلوق، قال فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. قال ابن عيينة وغيره: الخلق خلق الله تبارك وتعالى، والأمر القرآن. وقد ميز الله رب العالمين بينهما، ألا له الخلق والأمر، فبين أن له خلقا هو خلق الله تبارك وتعالى، وأن له أمرا، والأمر القرآن أو كلامه جل وعلا. قال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. أخرجه الآجري في الشريعة بإسناد حسن لغيره. قال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. وقال الإمام مالك: القرآن كلام الله عز وجل، ويستفزع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى يموت، يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. رواه الآجري بإسناد صحيح. وقال الشافعي: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. أخرجه الآجري في الشريعة بسند صحيح، وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى. قال الإمام رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح لأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة المذكورة في الآية بأنها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، كما في حديث صهيب رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، من الضيم وهو الجور، لا تضامون في رؤيته، أي لا يظلم بعضكم بعضا في الرؤية، وذلك للوضوح والجلاء، أو ولا تضامون بمعنى أنه ينضم بعضكم إلى بعض لعدم الوضوح والخفاء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. والحديث متفق عليه. ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة أحاديثها متواترة، كما نص عليه جمع من العلماء كالحافظ وغيره رحمهم الله تعالى. لقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى فيما مر أصولا من أصول أهل السنة في الاعتقاد، فذكر ما يتعلق بكلام الله رب العالمين، وذكر الرؤية، رؤية الله جل وعلا. وسأذكر بعد ذلك أمورا كالحوض وما أشبه، ولا بأس من مزيد بيان وتفصيل في هذه الأمور، لأنها من عقيدة المسلم. ويكفي أنه رحمة الله عليه ذكر القدر والإيمان به، والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. الإيمان بالله تبارك وتعالى وكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله جل وعلا. كلام الله، الدليل على أنه كلام الله قوله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذا القرآن منزل، أي من عند الله، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنص الله رب العالمين على تنزيله، فالقرآن منزل من لدن ربنا تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة، منزل من لدنه جل وعلا، غير مخلوق، أي ليس من مخلوقات الله التي خلقها. ودليل على ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى

كما ذكر العلامة الإمام الكبير إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. وقد ذكر الرؤية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومر عليها من غير ذكر مواضعها لأنه يقرر أصولا رحمة الله عليه. نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونؤمن في عقيدتنا في عقيدة السلف أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من الإيمان بالله ظاهر كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من الإيمان بالله ظاهر لأن هذا مما أخبر الله به، فإذا آمنا به فهو من الإيمان بالله. ووجه كونه من الإيمان بالكتب لأن الكتب أخبرت بأن الله يرى، فالتصديق بذلك تصديق للكتب. ووجه كون الإيمان بالرؤية رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة من الإيمان بالملائكة لأن نقل الوحي بواسطة الملائكة، فإن جبريل ينزل بوحي من الله عز وجل، فكأن الإيمان بأن الله يرى من الإيمان بالملائكة. وكذا هو من الإيمان بالرسل لأن الرسل هم الذين بلغوا ذلك للخلق، فكأن الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة من الإيمان بالرسل. وعليه فإنكار الرؤية أمر خطير لأن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة من الإيمان به ومن الإيمان بملائكته ومن الإيمان برسله ومن الإيمان بكتبه، فإذا أنكرها منكر فإنه يكون على خطر عظيم. يراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأبصارهم رؤية محققة لا خفاء فيها، فليست مجازا كما يقول المعطلة، وإنما هي رؤية حقيقية عيانا بأبصارهم، عيانا بمعنى المعاينة، والمعاينة هي الرؤية بالعين، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. والمراد بالرؤية بالعين كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فكما ترى الشمس بالعين صحوا ليس دونها سحاب ترى الله رب العالمين يوم القيامة، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. تعالى الله رب العالمين أن يشبهه شيء من خلقه أو أن يشبه شيئا من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالتشبيه في قول الرسول ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، والعرصات جمع عرصة وهي المكان الواسع الفسيح الذي ليس فيه بناء، لأن الأرض تمتد مد الأديم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مد الجلد لا ترى فيها عوجا ولا أنفا. المؤمنون يرون الله في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة كما قال تعالى عن المكذبين يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يومئذ يعني يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويرونه كذلك سبحانه بعد دخول الجنة. أما في عرصات القيامة فالناس في العرصات ثلاثة أجناس: مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وكافرون خلص ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا، وهم المنافقون. فأما المؤمنون فيرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا، وقيل يرونه لكن رؤية غضب وعقوبة، ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون ربهم كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، أي يراه المؤمنون بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى من غير إحاطة ولا تكييف لرؤيته سبحانه، كما يشاء يرون الله كما يشاء سبحانه أن يرونه، وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه، وفي جميع الأحوال يعني على الوجه الذي يشاءه الله عز وجل في هذه الرؤية. وحينئذ فإن هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها، بمعنى أن الإنسان لا يعلم كيف يرى ربه، ولكن معنى الرؤية معلوم، أنهم يرون الله كما يرون القمر، ولكن على أي كيفية هذه لا نعلمها، بل كما يشاء الله. وكذا سائر ما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا فإنها تكون معلومة المعاني، وأما كيفياتها فمفوضة إلى الله رب العالمين. وقانون سلفنا الصالحين عليهم الرحمة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى مبني على ثلاثة أسس: أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فيثبتون لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه بهذا القيد، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وأما الأساس الثاني فإنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله رب العالمين عن نفسه مع إثبات كمال ضده، وهذا لأنهم لو نفوا نفيا محضا مجردا فالنفي المحض المجرد عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فهذا القيد عند أهل السنة في الإيمان بصفات الرب الجليل سبحانه مهم جدا لإثبات الكمال في النفي، أننا ننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. فننفي عن الله تبارك وتعالى كما نفى عن نفسه السنة والنوم، معتقدين أن ذلك منفي عن الله رب العالمين لثبوت كمال ضده، وهو حياته وقيوميته، لثبوت كمال حياته ولثبوت كمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذا ما أخبر الله رب العالمين عن نفسه من خلق السماوات والأرض وما مسه من لغوب، فننفي عن الله تبارك وتعالى اللغوب وهو النصب والتعب لثبوت كمال قوته وقدرته. وكذا ننفي عن الله رب العالمين ما نفاه عن نفسه من الظلم لثبوت كمال عدله. وأما الأساس الثالث فهو أن أهل السنة يقطعون الطمع عن معرفة كيفية الصفات، يثبتون المعاني ويفوضون الكيفية إلى الله رب العالمين، لأنهم يفوضون المعنى إلى الله تبارك وتعالى، وإلا لصارت النصوص من غير معان، ولصار القرآن مكلما به النبي صلى الله عليه وسلم بما لا معنى له. وما كان ربنا جل وعلا ليفصل لنا في دقائق الأمور ويدع هذا الباب العظيم الجليل الخطير وهو ما يتعلق بصفاته جل وعلا من غير بيان وتوضيح، فنقطع الطمع عن معرفة كيفية صفات الرب الجليل سبحانه، ولكن نثبت النص ونعلم المعنى مكشوفا، وأما كيفية الصفة فنفوضها إلى الله رب العالمين. وقد ادعى قوم أن أهل السنة يؤمنون بالتفويض، وأن التفويض من مذهبهم، على معنى أنهم يفوضون المعاني ومن باب أولى الكيفيات لله رب العالمين، وهذا كذب على أهل السنة. والمفوضة من شرار الخلق، لأنهم لم يثبتوا للنصوص معانية، فلما جاء الذين أولوا وحرفوا قالوا نحن خير من هؤلاء. هؤلاء قالوا لا نفهم من ظاهر النصوص شيئا، وأما نحن ففهمنا شيئا فنحن خير منهم. وأهل السنة يثبتون ظاهر النص ويؤمنون به وما أثبته لله رب العالمين من الصفات، يفهمون المعاني ويفوضون الكيفيات لله رب العالمين، لأن الله رب العالمين هو الذي أخبر بذلك عن نفسه، كما في قوله الرحمن على العرش استوى. فإذا أخبر الله رب العالمين عن نفسه بصفة فليس أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله رب العالمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أثبته الله لنفسه أثبتنا، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتنا. وقد خاطبنا الله رب العالمين في القرآن بلسان عربي مبين، وللألفاظ معاني مكشوفة، وقد أجمع الصحابة، لأنه لم ينقل عن واحد منهم ولا في حديث مكذوب كذب فيه عليه أنهم أولوا شيئا من صفات ربنا، أو أنهم استشكلوا ذلك فردوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على الإجماع منه، على أنهم كانوا يفهمون ظاهر النص على حسب ما دلت عليه ألفاظه، ثم يفوضون الكيفية لله رب العالمين. وهذا ليس بمستغرب منهم رضي الله عنهم، وهم هم رضوان الله عليهم أجمعين، مع مراعاة أن كل من تكلم بلغة من لغات الناس على ظهر الأرض يثبت التفاوت بين الموصوفين في الصفات. كل عاقل من ناطق بلغة من اللغات على ظهر الأرض يثبت فطريا أن الصفة على قدر الموصوف. إذا قلت لعاقل على ظهر الأرض بأي لغة من اللغات يد الطفل ويد الجمل، لا يقول يد كيد، وإنما يجعل يد الطفل على قدر الموصوف وهو الطفل، ويد الجمل على قدر الموصوف وهو الجمل. هذا مما فطر الله الخلق عليه فطرة لغوية. في كل لغة من لغات الأرض يتعامل الناس بهذه الفطرة اللغوية، أن الصفة على قدر الموصوف. فإذا كان الموصوف متباينا بصفاته لتباين ذاته كما هو الشأن في المخلوقين، فكيف بالخلاق العظيم؟ نسأل الله رب العالمين أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في عرصات القيامة وفي الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.